الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب اللباس، باب في أهب الميتة. قال المصنف رحمه الله: باب في أهب الميتة. أهب بجمع إهاب. قال المصنف رحمه الله: الإهاب هو الجلد مطلقا، قيل الجلد مطلقا، وقيل هو الجلد قبل الدباغ، وقيل هو الجلد قبل الدباغ، أما بعده فلا يسمى إهاب. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد ابن مصرهد، صحيح؟ مسدد ابن مصرهد من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. ووهب بن بيان. أما وهب، ووهب بن مقرونا به أبو عبد الله الواسطي، قال أبو حاتم الرازي، الرازي صدوق لا بأس به، قال النسائي ثقة، نعم، وذكر ابن حبان في الثقات. وعثمان بن أبي شيبة. طبعا أبو داود نقل عن أهل مصر أنهم يقولون هو بدل من الأبدال، مشكلة ثانية. مسلم بن قاسم ثقة رجل صالح، قال وعثمان بن أبي شيبة أخو بكر بن أبي شيبة مقرونا به أيضا. وابن أبي خلف. وابن أبي خلف مقرونا به أربعة من شيوخه، ومحمد بن أبي خلف، محمد السلمي من الثقات، قال أبو حاتم الرازي ثقة صدوق. قالوا حدثنا سفيان. سفيان هنا هو سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة، آسف، سفيان بن عيينة من الثقات الأثبات، يدلس ولو دلس إلا عن ثقة، قال فيه الإمام الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. قال عن الزهري. الزهري أمير المؤمنين في الحديث، ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة. قال عن عبيد الله بن عبد الله. عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن حفص، وهو من الثقات الأثبات، المكبر ثقة، المصغر ضعيف. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه هو من العبادلة الأربعة ومن السبعة المكثرين عن النبي الأمين، وهو ترجمان القرآن، صحابي صحابي. قال مسدد ووهب عن ميمونة. إذا يروي صحابي عن صحابي، صار عن أكبر، نعم. قالت أهدي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد، هو نفسه الأسناد، نعم. قال حدثنا معمر قال عن الزهري بهذا الحديث. أما معمر الزهري معمر ناشر الأزدي البصري، لم يذكر ميمونة. قال: فقال: ألا انتفعتم بها بها؟ ثم ذكر معناه لم يذكر الدباغ. بعده هو في حديث حتى لو تريد الباب كثير كثير بتاع خمس أحاديث أو ست، خلاص بالراوي الأعلى. تمام، بالراوي الأعلى. قال معمر: وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول يستمتع به على كل حال. قال أبو داود: لم يذكر. طبعا كلام الزهري كلام شاذ، كلام شاذ، يعني يستمتع به على كل حال مخالف لظاهر الحديث، عندما قالوا إنها ميتة دلالة أنهم استقروا عندهم أنها لا ينتفع بها. قال أبو داود: لم يذكر الأوزاعي ويونس وعقيل في حديث الزهري الدباغ، وذكره الزبيدي وسعيد بن عبد العزيز وحفص بن الوليد ذكروا الدباغ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة، فسأل الماء فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال: دباغها طهورها. وعن عبد الملك بن مالك بن حذافة حدثه عن أمه العالية بنت سبيع أنها قالت: كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لها فقالت لي ميمونة رضي الله عنها لو أخذت جلودها فانتفعت بها. فقالت أو يحل ذلك؟ قالت نعم. مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض. انتهى الباب. طيب هذه مسألة، في مسألة الانتفاع بجلود الميتة وإن كانت نجسة فإنها تطهر بالدباب، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على 7 مذاهب. مسألة الاستخدام أو الانتفاع بجلود الميتة اختلف فيها العلماء على 7 مذاهب. طب ما الذي يفيدنا نحن هنا الآن؟ هذه مسألة طهارة ونجاسة، ما الذي يفيدنا؟ يفيدنا الثياب، لأنه سترى مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، وهذا معروف جدا مشهور بأن الناس الآن فروا الذئب صحيح جلد الصعبان، فهل يستخدم أم لا؟ وهذا كله ملبوس، فهذه مترتبة على الكلام بجواز بأنها طاهرة ليست نجسة ويجوز الانتفاع بها في هذا الموضع أم لا. هذه المسألة فاختلف العلماء فيها على 7 أقوال. قول أول هو قول الإمام الشافعي، وهذا القول هو من أقوى الأقوال وهو أسعد الناس بالدليل، أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة سواء مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، الذئب، الفهد، النمر، البقر، الغنم، أجلكم الله، إلا الكلب والخنزير، إلا الكلب والخنزير والمتولد منهما. وأما الكلب فيستثنى بالحديث، أما الكلب فيستثنى بالحديث. ما الحديث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ، نعم، والتنصيص على نجاسة الخنزير، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذا القول الأول. وأما وطبعا هذا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، ثم قال كل إهاب، قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا القول قال به علي بن أبي طالب بن مسعود. والمذهب الثاني لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ ولا ينتفع بها، وهذه رواية أحمد من روايتين، وهو قول لعبد الله بن عمر وقول بل قول عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من جلد الميتة بإهاب ولا بعصب، لا تنتفع من الميتة لا بإهاب ولا بعصب، قالوا هذا ناهي وأصل ناهي في التحريم فلا يجوز استخدامه. وأما المذهب الثالث فيطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره، يعني التفريق بين المأكول وبين غيره، وهذا هو مذهب الأوزاعي بن المبارك وإسحاق بن راهويه، وهو أيضا الحق ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، رواية أحمد وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما القول الرابع وهو طهارة جلود الميتة إلا الخنزير، وهذا قريب جدا من كلام الشافعي، وهو كلام أبي حنيفة. وقيل في القول الخامس وضعيف جدا يطهر يطهر الجميع إلا أن يطهر إلا حتى الخنزير الكل يطهر ظاهرا وباطنا، يطهر ظاهرا دون باطنا، نعم. والسادس يطهر الجميع حتى الكلاب والخنازير ظاهرا وباطنا، هذا قول داود. والمذهب الصحيح من هذه المذاهب والراجح هو جواز الانتفاع بجلود الميتة جميعا سواء مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما أي وما، فهذه إضافة عم وأي نفسها للعموم، وأن القاعدة عند العلماء يبقى العمى على العموم ما لم يأتي بخصص يخصصه، وقد جاء التخصيص من بالكلبي بقوله طهور إناء أحدكم أن يغسله سبع مرات ولهن بالتراب، والخنزير بنص القرآن فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فيكون الصحيح الراجح في هذا الباب مأكول اللحم وغير مأكول اللحم يجوز استعماله، يجوز ما دام الإهاب قد دبغ فيجوز الانتفاع به ويجوز استعماله، وأن يكون فروا، أن يكون رداء، أن يكون إزارا، نعم جواز الانتفاع به بجلود الميتة ما دام الوصف قد انطبق بأن بتنظيفه أو بالقرض والماء ودبغ، فهذه الدباغ تطهره تطهره. وأما الذين قالوا في التفريق بين المأكول وغير المأكول يستندون لقول النبي صلى الله عليه وسلم زكاته دباغه زكاته، قال زكاته فأنزل الدباغ منزلة الزكاة، والزكاة تطهر، فيكون والزكاة لا تكون لغير مأكول اللحم، فيكون الأمر على مأكول اللحم. قلنا هذا هذا هذا اجتهاد نظري، وعندنا ظاهر الرواية لا تقوض بمثل هذا، وظاهر الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما نص وليس ظاهرا نص أيما جلد أيما إهاب قد دبغ فقد طهر. وأما احتجاج الحنابلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميت بهاب ولا بعصب فإنه ضعيف جدا لم يصح، والأحكام على التصحيح، ولو صح تنزلا فإن الخطاب قال إنه إهاب إذا لم يدبغ، فإن دبغ لا يسمى إهاب، يبقى معنى ذلك أن النبي نهاهم عن استخدام الإهاب لأنه ميت حتى ينتفع به في بالدباغ. هذه المسألة الأولى متعلقة بهذا الباب، مسألة مهمة جدا، وهي استخدام وضع في كتاب اللباس بالذات، فهي استخدام جلود الميتة سواء بقى كانت لنمر لأسد لذئب لقرد، أو الجلود هذه إذا دبغت طهرت إلا الكلب والخنزير، وهو الراجح الصحيح. المسألة الثانية في هذا الحديث وهو بأنه قد قال الله جل في علاه حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة وهذا عام، لذلك قالوا يا رسول الله إنها ميتة، يعني وقد قال الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت الميتة عموما، فخصصت بقول النبي أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، فيصح تخصيص القرآن بالسنة، يصح تخصيص القرآن بالسنة. والحق بأن هذه وردت كثيرة في التخصيصات، نظائرها في الكتاب كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الملامسة والمنابذة، فهذا النهي تخصيص لعموم قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم، لو في أسئلة تفضل. فوائد سنن أبي داود، نعم، يبقى المطلق على إطلاقه والعام على عمومه، ما لم يأتي مخصص يخصصه أو مقيد يقيده، لأنهم احتجوا لما قال لهم النبي هل انتفعتم بها، احتجوا بالعموم، قالوا إنها ميتة فاحتجوا بالعموم. السنة مخصصة للقرآن، من حسن التشريع التيسير على المكلفين، قال إنما حرم أكلها تيسير على يوم إهاب دب فقط. طيب أي ثالث؟ شوف في أسئلة شيء. قلت من الفوائد أن السياق من المفسرات، فما معناه؟ أن السياق من الآية، من أول الآية لآخر الآية، السابق واللاحق يبين لنا مراد الله من هذه الآية. يقول طلب مني أحد المرة أن أشتري له طعام من إحدى المحلات المجاورة لي، ففعلت، ثم ذهبت لعملي، ولما عدت لنفس المحل فوجئت بصاحب المحل وهو صديق لي، أنه لم يعطيه الطعام لأنه من المتسولين المحترفين المعروفين في المنطقة الذين يستغلون المارة، فهل علي شيء في استرداد هذا المال؟ لا لا شيء. تقول حكم بيع الجلود الميتة قبل الدباغ بغير دبغها. لا يجوز لأنه باع نجسا فلا يجوز. قد يقال بيجوز بأنه متنجس يطهر، فبالدبغ يطهر، لكن الأصل أن العقد انعقد على النجس فلا يصح. تقول وما معنى اللحاق من المفسرات؟ ليه الآية اللاحقة الآية البعدية والآية السابقة أيضا تبين لنا مراد الآية اللي فعلها.